هل تكون خالة زوجتي من محارمي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وعن الجمع بين المرأة وخالتها، لكن لو طلقت هذه المرأة وخرجت من العدة وأردت أن تأخذ عمتها أو أن تأخذ خالتها فإن ذلك جائز، وكونك تزوجت المرأة السابقة فإن زواجك بها لا يمنع من زواجك بعمتها أو خالتها، لكن بعد طلاق الأولى وبعد خروجها من العدة، وبالله التوفيق.